أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين أن الفوز رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، كنت قد وعدتكم بأن نقرأ رسالتين لاثنين من أئمة الإسلام في بيان شروط الأئمة أهل الحديث رحمهم الله تعالى رحمته الواسعة، لكن لي بعض الملاحظات، بعض الملحوظات قبل أن نبدأ. الأئمة رحمه الله تعالى أصحاب الكتب الستة، وهم الإمام البخاري، الإمام مسلم، والإمام أبو داود، والإمام الترمذي، والإمام النسائي، والإمام ابن ماجه، وغيرهم من علماء الحديث الذين صنفوا في الصحيح وغيره، لم يكتبوا ولم يدونوا في مدوناتهم شروطا اعتبارية، بمعنى أنه لم يكتب في أول كتابه أنني اعتمدت الشروط الفلانية، الشرط الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، فاعتباري عند تصنيفي لهذا الكتاب. لم يفعلوا ذلك، لم يفعل أحد منهم ذلك على الإطلاق. إذن كيف السبيل إلى معرفة شروطهم؟ السبيل الوحيد هو الاستقراء والمذاكرة والمدارسة لما كتب. ليس لنا سبيل إلا هذا. فهم ذكروا الأحاديث على اعتباراتهم، كل له وجهة وكل له نظرة في من أخذ منه وفي من روى عنه صنف له، أو في الباب الذي قصده ليكتب فيه حديثا أو حديثين أو غير ذلك. ثانيا، لم يقنن هذا في كتاب أحد إلا الإمام المقدسي والإمام الحازم. الأول كتب أيضا مستنبطا شروط الأئمة الستة، والثاني كتب شروط الأئمة الخمسة، يعني استثنى الحازمي منهم الإمام ابن ماجه. ولم يعرف على مر التاريخ أحد من المصنفين أو الكتاب المؤلفين في علوم الحديث أحد كتب على وجه التخصيص مثل ما كتب هذين الإمامين. ثالثا، هذه الشروط المستنبطة، فأنت تفهم أنني أستنبط الحكم من النصوص، لا آتي بحكم ثم أجمع له الأدلة، وإنما أجمع النصوص في الموضوع الواحد لآخذ منها الأحكام. كما تعلمون معنى الفقه استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيل، فهم استنبطوا على ما رأوا أن ذلك من ما اشترطه مما اشترطه فلان أو فلان أو فلان في مصنف. ونقدوا الذين قالوا بغير ما ذكروه هم. ليس لسعة علمهم عمن سبق، لأنهم كانوا أوسع علما، ولكن لأنهم وجدوا أن ما ذكر لا يوافق تصنيف المصنفين أو ما أبدعوه في كتبه، فوضعوا هذه الثوابت قبل الدخول بالشروط. وأنتم تعرفون معنى الشرط، الشرط ما لا يصح العمل إلا به، فإن سقط الشرط سقط العمل. فكذلك الذين استنبطوا شروطا واهية سقطت، والذين استنبطوا شروطا صحيحة ثبتت وعليها العمدة بعد ذلك في من كتب في شروط الأئمة رضي الله تبارك وتعالى. ونحن لا نطيل الكلام في تراجمهم أو في التعريف بهم، ولكن نأخذ على سبيل المذاكرة ما تركوه لنا من خير نفع الله تبارك وتعالى وإياكم به نفعنا. أصل علاقتي بهذين الكتابين هي أنه في الأسبوع الأخير من شهر جمادى الآخرة الذي نحن فيه الآن، في الأسبوع الأخير منه، قدر لي المولى تبارك وتعالى أن ألتقي مع الإمام العارف المحدث رحمه الله تعالى الشيخ عبد الفتاح أبو غيث في الأسبوع الأخير من شهر جمادى الآخرة من سنة 99,300,000 قبل 35 سنة من الآن. وكان الشيخ رحمه الله قد قدم إلى بلاد الهند بلاد الحجاز أستاذا زائرا ضيفا على جامعة دار العلوم ندوة العلماء الهند، وكنت وقتها قد قاربت 25. وجاء الشيخ رحمه الله ومكث شهرا كاملا. من بين الكتب التي قرأها على وجه الخصوص لا على العموم. قرأ هذين الكتابين. الأول شروط الأئمة الستة كان في حضرة الشيخ حبيب الرحمن العظمي رحمه الله. قدم أيضا ضيفا زائرا للجامعة وزائرا لضيف الجامعة. الشيخ أبو غدة عالم شامي عربي أصيل يدرس في بلاد الحجاز ومعروف ومشهور عند علماء الهند لأنه أخذ منهم أيضا صناعة الحديث وتتلمذ على أيديهم وله مقامه وله منزلته عنده. والثاني الشيخ الأعظمي رحمه الله تعالى الجميع أيضا كان علما في ذلك الوقت من أعلام الحديث في الديار الهندية. ثم قرأ الشيخ أبو غدة على الشيخ الأعظمي وأنا أسمع وتخلل ذلك شيء من قراءتي الضعيفة بين يديهما. ثم في الأسبوع الأخير من رجب سافر الشيخ أبو غدة لزيارة الشيخ الأعظمي في قريته التي كان قد أسس فيها مدرسة للدراسات الحديثية أيضا وقرأ عليه وأنا شاهد كتاب شروط الأئمة الخمس. وهذان الكتابان قد أخرجهما إلى النور أستاذه وشيخه الشيخ الكوثري رحمه الله محمد زاهد الذي كان وكيلا للمشيخة الإسلامية في إسطنبول بتركيا. ولما سقطت الخلافة الإسلامية في تركيا في مطلع القرن العشرين هاجر العلماء من بلاد الأتراك إلى الديار المصرية ففتحت لهم مصر ذراعيها واستقبلتهم. وكان على رأس هؤلاء العلماء شيخ الإسلام مولانا مصطفى أفندي صبري رحمه الله ومولانا محمد زاهد الكوثري. واستفادت منهما الديار المصرية استفادة عظيمة. وكان من بين المستفيدين علماء وأساتذة وطلاب الأزهر وكان الشيخ أبو غدة تلميذا نجيبا جاء من بلاد الشام ليتعلم في الأزهر فالتقى بهما وصحب الشيخ الكوثري زمنا طويلا أخذ منه كثيرا من علومه فضلا عن أسانيد. تنبع أهمية الكتابين من أنهما عديم المثل فقيد المثل في التصانيف التي تكلمت حول شروط الأئمة. وتنبع الأهمية أيضا من أن الذين نظروا فيهما أئمة من أهل عصرنا لهم أيضا باع عظيما في التعليم والتدريس والبحث والتنقيب. وهذه الأهمية كانت وما زالت لأننا نحتاج إلى التعرف الدقيق على ما قاله أئمتنا وعلى ما بينوه ووضحوه. وبعد هذه المجالس أجازنا الشيخ أبو غدة عن شيخه الدوسري، وأجازنا الشيخ الأعظمي أيضا عن جلة من مشايخه في الحديث الشريف، وأثبت هذه الإجازات كلها في كتابي الذي دونت فيه الثبت كله. ولهذا نقرأ بين أيديكم ما سبق لنا أن تمتعنا به علما ونظرا وعطاء ومددا من الله تبارك وتعالى، سائلين المولى في الابتداء والانتهاء أن يحشرنا وإياهم وهؤلاء الأئمة الأكابر مع سيد الأنبياء والأصفياء والأتقياء، لأنهم على ما نعتقد فيه أخلصوا دينهم لله ودبجوا ما دبجوا وصنفوا ما صنفوا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، لم ينظروا إلى دنيا زائفة أو إلى أموال يطلبونها أو إلى مناصب أو جاه أظهروا الاحتياج إليه، وإنما قدموا كل ذلك لله تبارك وتعالى. ولو أنصفتم وقرأتم تراجم هؤلاء لتعرفتم على حقيقة أمرهم وعلى جهودهم التي بذلوها من أجل إحياء التراث النبوي العظيم الذي ننعم به نحن في هذا الزمان من غير تكلف أو مشقة. إن أحدنا يستطيع أن يجمع كما كبيرا من كتب السنة المشرفة في جهاز واحد، وهم كانوا يجمعون هذه العلوم في صدورهم. فنسأله تبارك وتعالى أن يلحقنا جميعا وإياهم بحبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى في مقعد صدق عند مليك المقتدى. قال الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر ابن علي المقدسي رحمه الله تعالى: فإن قيل إن كل واحد من هؤلاء الأئمة الستة، فإن قيل يعني كأنه عرض عليه الأمر وسئل في الموضوع، فكان ذلك جوابا على من سأل أو على من نبش في الموضوع، يعني البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه صنف كتابا على حدة ولم يتفقوا على ما أخرج الأول من غير زيادة ولا نقصان، فهل تجري كلها مجرا واحدا في الصحة أم تتباين في المعنى؟ قال: الجواب أن بعض أهل الصنعة سألني ببغداد عن شرط كل واحد من هؤلاء الأئمة في كتابه، فأجبته بجواب أنا أذكره هاهنا بعينه ورمته. قلت: اعلم أن البخاري ومسلما ومن ذكرنا بعدهم لم ينقل عن واحد منهم أنه قال: شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم. سوى أشياء أيضا التنبيه عليها واجب، أشياء بسيطة كذكر البخاري في أكثر من موضع اشتراطه اللقاء بمن سمع منه الراوي، وأيضا اكتفاء مسلم رحمه الله بالمعاصرة، لأنه يفهم من المعاصرة الملاقاة، لكن البخاري شرط ثبوت التلاقي. فهذا الموضوع هنا الذي يقول عنه المقدسي أنه نظر في كتب الأئمة فاستنبط منه. قال: وعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع. إذن هنا بيان إلى أن الشرط الذي أوجده الذي استنبطه هو تخريج الحديث عند البخاري ومسلم، يشترط أن يكون الراوي الذي نقل عنه أو روي عنه ثقة من أوله، من أول الراوي أو المصنف إلى الصحابي. طبعا والصحابة كلهم عدول لا كلام فيهم، إنما الكلام هو حول من روى عنهم إلى مصنفي الكتاب. واتصال السند شرط آخر، وأنتم تعرفون شروط الصحة. قال: فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجا، إلا أن مسلما أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه. أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة. هذه أيضا تحتاج إلى بيان. يعني بعض الرواة قيل فيهم مقال فتركهم البخاري لهذه القالة تماما، لم يفتش في صحة ما قيل من عدمه، لكن مسلما روى عنهم أيضا مع أن البخاري تركهم لأنه فتش عن الشبهة فأزالها، أزال هذه الشبهة، لذلك استجاز لنفسه أن يروي عنه. قال: مثل حماد بن سلمة وسهيل بن أبي صالح وداود بن أبي هند وأبي الزبير والعلي بن عبد الرحمن وغيرهم. قال المهندسي رحمه الله: جعلنا هؤلاء الخمسة مثالا لغيرهم لكثرة روايتهم وشهرتهم، فلما تكلم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة ترك البخاري إخراج حديثهم معتمدا عليهم تحريا، وأخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة. لكن هنا طبعا تحريا بمعنى التحري بمعنى التحفظ، يعني من باب الاحتياط، يعني لا من باب الطعن فيهم، لم يتركهم طعنا فيهم، وإنما تركهم من باب الاحتياط من باب التحفظ. وربما يكون قد روى لهم في الشواهد والمتابعات. نعم. قال: ومثال ذلك أن سهيل بن أبي صالح تكلم في سماعه من أبيه فقيل صحيفة بمعنى أن سهيلا أخذها أحاديثه من أوراق أبيه، لم يأخذها من أبيه سماعا ومشافها. ولكن هذا ليس مطعن. الإمام أحمد نفسه رحمه الله تعالى قال: أربعة لا تؤنس منهم رشدا، وذكر منهم ولد المحدث وابنه عبد الله حدث عنه وابنه صالح حدث عنه، لأنه يخشى أن يقول ولد المحدث حدثني أبي ولم يحدثه أبوه، وإنما أخذ ذلك من صحيفة أبيه، فيكون قد أفسد في الرواية لأنه أخذ نقلا عن الصحيفة ولم يأخذ نقلا عن الشيخ. هناك فارق في الاعتبار بين كون الوالد أستاذا أو والدا، فيمكن أن يجمع بين الاثنين، ولكن أيضا يمكن أن تنفى صفة الأستاذية عن الوالد ولا تنفى الأبوة، هو أبوه لكنه لم يكن أستاذا له، لأن الولد لم يأخذ من أبيه، كان أستاذا للدنيا ولكن ابنه لم يتعلم منه شيء، وهذا أمر وارد. ولد المحدث يقول حدثني أبي ولم يحدثني، هذا مطعم من المطاعن على الراوي. قال أحمد رحمه الله: أربعة لا تؤنس منهم رشدا أو لا يؤنس منهم رشد: ولد المحدث، وحارس الدرب. حارس الدرب الذي يسهر طول الليل لحراسة الناس في الحارات والشوارع، فهو طول الليل سهران، فيأتيه النوم في الصبح الذي هو وقت التحصيل والتعني. والثالث حاجب القاضي الذي يقف أمام باب المحكمة في الصباح ينادي على الناس، على المتهمين بين يدي القاضي: فلان وفلان وفلان وفلان يدخلون للقضاء، فهو مشغول بالناس، فكيف ينشغل بالعلم في ذلك الوقت الذي وقت القضاء ووقت التعليم، فهو لا يتعلم شيئا. والرابع رجل أخذ الحديث من أهل بلده ولم يرحل في طلبه، هذا أيضا ليس المطعم، المطعم يعني كبير، لكنه كانوا يقدمون الذي أخذ الحديث عن علماء بلده وارتحل في طلبه، هذا من المهمات الطريفة في علم الحديث. قال: فترك البخاري هذا الأصل واستغنى عنه بغيره من أصحاب أبيه، يعني أخذ من تلاميذ أبي صالح ولم يأخذ من ولده. ومسلم اعتمد عليه لما سبر حديثه فوجده مرة يحدث عن عبد الله بن دينار عن أبيه، مرة عن الأعمش عن أبيه، مرة يحدث عن أخيه عن أبيه بأحاديث فاتته من أبيه، فصح عنده أنه سمع من أبيه، إن لو كان سماعه صحيفة لكان يروي هذه الأحاديث مثل تلك الأخر، يعني أن سهيلا سمع من أبيه ومن تلاميذ أبيه. وكذلك حماد بن سلمة إمام كبير مدحه الأئمة وأطنبه، ولما تكلم فيه بعض مندحل المعرفة أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه، لم يخرج عنه معتمدا عليه، بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة، وأخرج أحاديثه التي يرويها من حديث غيره من أقرانه كشعبة وحماد بن زيد وأبي عوانة وأبي الأخوص وغيرهم. ومسلم اعتمد عليه لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين عنه حديثا لم يختلفوا عليه، وشاهد مسلم منهم جماعة وأخذ عنهم، ثم عدالة الرجل في نفسه وإجماع أئمة النقل على ثقته وإمامته. فهذا الكلام فيما اختلف فيه من إخراج أحاديث هؤلاء وما جرى مجراهم. وأما أبو داود فمن بعده، فإن كتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام. هذا الترتيب الذي رآه العلماء، يقدمون أبو داود فأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أحاديثهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول صحيح، هو الجنس المخرج في هذين الكتابين للبخاري ومسلم، فإن أكثر ما في هذه الكتب مخرج في هذين الكتابين، والكلام عليه كالكلام على الصحيحين فيما اتفق عليه واختلف فيه. ما اتفق عليه يعني ما اتفق عليه رواية، وما اختلف فيه من الأحاديث التي انفرد كل واحد منهما بها. فإن كانت الأمة قد تلقت كتابيهما يعني البخاري ومسلما بالقبول، فإن ما في هذه الكتب مما وافق البخاري ومسلما أيضا تلقي بالقبول، فهو من القسم الصحيح. والقسم الثاني صحيح على شرطهم. حكى أبو عبد الله بن مندة أن شرط أبي داود والنسائي إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، ويكون هذا القسم من الصحيح. انظر إن شاء الله لما نقرأ شيئا من رسالة أبي داود إلى أهل مكة سيظهر لنا ذلك، لكن هذا الشرط شرط طريف، أيضا استنباط حسن. أخرجوا أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم، يعني لم يجتمع الأئمة برأي واحد على ترك أحاديثهم وإن تكلم بعضهم فيهم. إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، وأن تفهمون معنى اتصال الإسناد تفهمون معنى القطع ومعنى الإرسال، فلا حاجة لإعادة شرحه. ويكون هذا القسم من الصحيح، فإن البخاري قال أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح، ومسلم قال أخرجت المسند الصحيح يعني اسم كتابه من 300,000 حديث مسموعة. يعني انظر إلى دقة ما صنع البخاري، فإنه أخذ كتابه أو جمع حديث كتابي من 100,000 حديث صحيح، يعني جمع سبعة آلاف وخمسمائة حديث من 100,000 حديث كلها صحيحة. لا الأسانيد، ليس المتون فقط. ثم إنا رأيناهما أخرجا في كتابيهما ما اتفق عليه ومن فرض به قريب 10,000 تزيد أو تنقص. عشرة آلاف يعني جملة ما روياه في كتابيهما على وجه التقريب. فعلمنا أنه قد بقي من الصحيح الكثير، إلا أن طريقه لا يكون كطريق ما أخرجاه في هذين الكتابين، فما أخرجوه ممن فردوا به دونهما فإنه من جملة ما تركه البخاري ومسلم من جملة الصحيح. إذن هناك كثير من الصحاح تركها البخاري ومسلم، أخذ منها سائر الأئمة الأربعة بل وغيرهم من أصحاب الكتب المصنفة، مع أن بعضهم أيضا كرر أحاديث البخاري ومسلم عنده سواء كان بسند كسنده أو بغير سنده. والقسم الثالث أحاديث أخرجوها للضدية. للضدية يعني أورد أحاديث في الباب ثم أورد أحاديث ضدها، يعني مثلا الترمذي قال ذكر أحاديث في أبواب مسح الرأس من مقدم الرأس إلى أدنى الرأس، وأدى يوم آخر من الخلف إلى الأمام أحاديث وضد الأحاديث، وكأنه يريد أن يقول إن هناك أيضا نصوصا صحيحة في الأبواب، لكن الباحث والدارس والمتفنن في هذا العلم يستطيع أن يميز بين ناسخ الحديث ومنسوخه كما سيأتي إن شاء الله. وأوردوها لا قطعا منهم بصحتها، لأن أيضا الإمام أبي داود كتب عن بعض هذه الأحاديث التي أوردها، والإمام الترمذي كتب كذلك أيضا ساق ما ساق، وربما أبان المخرج لها عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة، يعني أهل المعرفة من أهل الحديث. فإن قيل لما أودعوها كتبهم ولم تصح عندهم، فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها رواية قوم لها واحتجاجهم بها، فأوردوها وبينوا سقمها لتزول الشبهة. والثاني أنه لم يشترط ما ترجمه البخاري ومسلم رضي الله عنهما على ظهر كتابيهما من التسمية بالصحة، فإن البخاري قال: ما أخرجت في كتابي إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. ومسلم قال: ليس كل حديث صحيح أودعته هذا الكتاب، وإنما أخرجت ما أجمعوا عليه. ومن بعدهما لم يقولوا ذلك، فإنما كانوا يخرجون الشيء وضده. أيضا من بيانهم أن البخاري ومسلما اشترطا على نفسيهما من أول عنوان الكتاب المسند الصحيح. المسند الصحيح يعني أنا التزمت هنا بالصحة، فما أوردت إلا الصحيح، وتركت كثيرا من الصحيح لم أورده. أما غيرهم لم يشترط ذلك، غيرهم من أصحاب الكتب الستة المشهورة في الأمة، لكن هناك من اشترط على نفسه الصحيح كابن خزيمة مثلا لما سمى كتابه بالصحيح، فأيضا مثل هذا اشترط على نفسه. والثالث أن يقال لقائل هذا الكلام: رأينا الفقهاء وسائر العلماء يريدون أدلة الخصم في كتبهم مع علمهم أن ذلك ليس بدليل، فكان فعلهما هذا كفعل الفقهاء والله أعلم. يعني بعض الفقهاء يريدون أحاديث ليردوا عليها، فكأن أصحاب الكتب الأربعة يفعلوا ذلك، فهذا أيضا منهج إيراد أدلة الخصم والرد أو الجواب عليها. وأما أبو عيسى الترمذي فكتابه وحده على أربعة أقسام: قسم صحيح مقطوع به وهو ما وافق فيه البخاري ومسلما، وقسم على شرط الثلاثة دونهما كما بينا، وقسم أخرجه للضدية وأبان عن علته ولم يغفل، وقسم رابع أبان هو عنه فقال: ما أخرجت في كتابي إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء. وهذا شرط واسع، فإن على هذا الأصل كل حديث احتج به محتج أو عمل بموجبه عامل أخرجه سواء صح طريقه أو لم يصح، وقد أزاح عن نفسه الكلام، فإنه شفى في تصنيفه وتكلم على كل حديث بما يقتضي. الميزة عند الإمام الترمذي أنه علق على الأحاديث التي أوردها. أنت لو قرأت في جامع الترمذي تجده بعد كل حديث أو بعد كل باب يقول: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان من الصحابة، ويقول: وحديث فلان مقدم على فلان، وأحسن ما في الباب كذا، وقال محمد وإسماعيل أحسن ما في الباب حديث فلان، وقال فلان ليس في هذا الباب إلا من رواية فلان وفلان. هكذا تعليق الإمام الترمذي على ما يكتب من أحاديث أبوابه، فهو أراحنا وأحيانا يعطيه لقبا، هذا الحديث صحيح، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح غريب، هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن، هكذا يذكر الترمذي، فهو يميز فيريح من يقرأ. وكان من طريقته رحمه الله أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه وأخرج من حديثه في الكتب الصحاح، فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجه حديثه، ولا تكون الطريق إليه كالطريق الأول وإن كان الحكم صحيحا، ثم يتبعه بأن يقول وفي الباب عن فلان وفلان، ويعد جماعة فيهم ذلك الصحابي المشهور وأكثر، وقلما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب معدودة، الله أعلم. قال السائل: فإن الحاكم أبا عبد الله النيسابوري الحافظ ذكر في كتاب المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل شرطا على غير هذا النحو. قلت: نعم، أخبرناه أبو بكر أحمد بن علي الأديب الشيرازي بنيسابور، قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ: القسم الأول من المتفق عليه اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، ومثاله الحديث الذي يروي الصحابي المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وله رويان ثقتان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابي وله رويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة، فهذه الدرجة الأولى من الصحيح. الجواب: أن البخاري ومسلم لم يشترط هذا الشرط، ولا نقي عن واحد منهما أنه قال ذلك، والحاكم قدر هذا التقدير وشرط لهما هذا الشرط على ما ظن. إذن الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري إمام عظيم فحل في هذا الشأن، ومن أوائل الذين صنفوا فيه، لكنه ظن أن هذا مما اشترطه البخاري ومسلم، أن الصحابي الذي يروي الحديث، الصحابي المشهور الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي عنه اثنان، والاثنان يروي عنهما اثنان، كل واحد منهما اثنان، وهكذا وهكذا وهكذا إلى الإمام سواء البخاري أو مسلم، لكن لم يثبت هذا ولم تثبت صحته على طريق الاستقراء والتتبع. قال الشيخ رحمه الله: ولعمري إنه شرط حسن لو كان موجودا في كتابيهما، إلا أن وجدنا هذه القاعدة التي أسسها الحاكم منتقضة في الكتابين جميعا. فمن ذلك في الصحابة أن البخاري أخرج حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي: يذهب الصالحون أولا فأولا الحديث، وليس لمرداس راو غير قيس، هذا نموذج. وأخرجه هو مسلم حديث المسيب بن حزم في وفاة أبي طالب، ولم يروى عنه غير ابنه سعيد بن المسيب، روى عن أبيه. وأخرج البخاري حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغلب: إني لأعطي الرجل والذي أدع وأحب إليه الحديث، ولم يروى عن عمرو غير الحسن. هذا في أشياء عند البخاري على هذا النحو. وأما مسلم فإنه أخرج حديث الأغر المزني: إنه لا يغن على قلبي، ولم يروي عنه غير أبي وردة. وأخرج حديث أبي رفاعة العدوي: ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي. وأخرج حديث رافع بن عمرو الغفاري ولم يروى عنه غير عبد الله بن الصامت. وأخرج حديث ربيعة بن كعب الأسلمي ولم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن. هذا في أشياء كثيرة اختصرنا منها على هذا القدر ليعلم أن القاعدة التي أسسها منتقضة لا أصل لها. نعم. من؟ الأسلمي صار الأسلمي. نعم. قال ولو اشتغلنا بنقض هذا الفصل الواحد في التابعين وأتباعهم ومن روى عنهم إلا إلى عصر الشيخين لأربع على كتابه المدخل. المدخل لمعرفة كتاب الكليل الذي صنفه الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم. لأربع على كتابه المدخل أجمع لزاد عليه إلا أن الاشتغال بنقض كلام الحاكم لا يسدي فائدة وله في سائر كتبه مثل هذا كثير عفى الله عنا وعنه. هذا ليس تنقيصا وإنما من باب البيان فقط مع الاعتراف بكامل فضله رحمه الله رحمه الله تعالى الجميع. وأما الإمام الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة فأشار إلى نحو ما ذكرناه وخلاف ما رسمه الحاكم. وأخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب ابن أبي عبد الله بن مندة قال قال أبي من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي واحد وإن كان مشهورا مثل الشعبي وسعيد بن المسيب ينسب إلى الجهالة فإذا روى عنه رجلان صار مشهورا واحتج به. وعلى هذا بنى محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج كتابيهما الصحيحين إلا أحرفا تبين أمرها. أما الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة اشتركوا في حديث يسمى عزيزا. نحن على ما درسناه في علوم الحديث من تعريفنا للعزيز والمشهور والمتواتر والغريب قبل ذلك. قال فاستثنى أبو عبد الله ابن مندة أحرفا وهو هذا النوع الذي أشرت إليه فقد صح لديك بيان ما قدمته لك ما قدمته إليك والله أعلم بالصواب. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الأندلسي قال سمعت أبا محمد علي ابن محمد ابن أحمد ابن سعيد الحافظ الفقيه سمعت أبا محمد سأخبرنا أبو عبد الله أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الأندلسي أبو عبد الله هذا الإمام الحميدي الإمام الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين حميدي الظاهري الأندلسي ليس الحميدي شيخ البخاري حتى لا يقع فيه أحد. قال سمعت أبا محمد وأبو عبد الله أبو محمد الآخر شيخه الإمام ابن حزم صاحب المذهب الظاهري قال سمعت أبا محمد علي ابن أحمد بن سعيد الحافظ الفقيه قد جرى ذكر الصحيحين فعفى منهما ورفع من شأنهما وذكر أن سعيد بن السكن اجتمع عليه يوما قوم من أصحاب الحديث فقالوا له إن الكتب في الحديث قد كثرت علينا فلو دلل الشيخ على شيء نقتصر عليه منها فسكت ودخل إلى بيتي فأخرج أربع رزم ووضع بعضها على بعض وقال هذه قواعد الإسلام كتاب مسلم وكتاب البخاري وكتاب أبي داود وكتاب النسائي. سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله ابن محمد الأنصاري بهراء جرى بينهم وجرى بين يديه ذكر أبي عيسى الترمذي وكتابه، فقال: كتابه عندي أنفع من كتابي البخاري ومسلم، لأن كتابي البخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، وكتاب أبي عيسى يصل إلى فائدته كل أحد من الناس. هذا على ما ذكرت لكم، أي من أن الترمذي يكتب بعد الحديث الذي يرويه أخبار ذلك الحديث، درجة ذلك الحديث عنده، إذا كان هناك ما هو أعلى أو أقل أو تفرد أو قول واحد من الأئمة فيه يذكره. الفائدة الحديثية، نعم، ليس كل واحد يعني من أهل العلم، ليس من عامة الناس. أما البخاري ومسلم لابد أن يكون هناك المتبحر الفقيه الفاهم لما صنفوه، سواء كان من تراجم الأبواب أو الأسانيد أو غير ذلك. قال: رأيت على ظهر جزء قديم بري حكاية كتبها أبو حاتم الحافظ المعروف بخاموش. خاموش هذا هو أحمد بن إسحاق الرازي، لو مشهور اسمه ذكره الحافظ الذهبي في سير أعناب النبلاء، وترجم له ابن حجر وترجم له غيره. قال أبو زرعة الرازي: طلعت كتاب أبي عبد الله بن ماجه فلم أجد فيه إلا قدرا يسيرا مما فيه شيء، وذكر قريبا 14 أو كلاما هذا معناه. قال: رأيت بقزوين له تاريخا على الرجال والأبصار من عهد الصحابة إلى عصره، وفي آخره بخط جعفر بن إدريس صاحبه: مات أبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجه المعروف بابن ماجه يوم الاثنين، ودفن ليلة الثلاثاء لثمان بقين من شهر رمضان من سنة 73 و200، وسمعته يقول: ولدت في سنة 90 و200، ومات وله 64 سنة، وصلى عليه أخوه أبو بكر، وتولى دفنه أبو بكر وأبو عبد الله أخواه وابنه عبد الله. ولا أخبرنا أبو زيد واقد بن خليل القزويني الخطيب بالري، أنبأنا والدي الخليل بن عبد الله الحافظ في كتاب قزوين، قال: أبو عبد الله محمد بن يزيد يعرف بابن ماجه مولى ربيعة، له سنن وتفسير وتاريخ، وكان عارفا بهذا الشأن، ارتحل إلى العراقين البصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر، ري كتب الحديث، ومات سنة 73 و200. أخبرنا القبر القاسم عبد الله بن طاهر التميمي الفقيه قدم علينا الري حاجا، أنبأنا علي بن محمد بن نصر الدينوري، حدثنا القاضي أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد المالكي، حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن أحمد، حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق، حدثنا الصولي قال: سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي يقول: كتاب الله عز وجل أصل الإسلام، وكتاب السنة لأبي داود عهد الإسلام. أخبرنا أبو القاسم علي بن عبد العزيز الخشاي بن سابور، أنبأنا محمد بن عبد الله البيع فيما أذن لنا، قال: سمعت أبا سليمان الخطابي يقول: سمعت إسماعيل بن محمد الصفار يقول: سمعت محمد بن إسحاق الصغاني يقول: أولين لأبي داود السجستاني الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديث. أخبرنا حسن بن أحمد بن محمد السمرقندي مناولة، أنبأنا أبو بشر عبد الله بن محمد بن محمد بن عمرو، حدثنا أبو سعد عبد الرحمن ابن محمد الإدريسي الحافظ، قال: محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي الحافظ الضرير أحد الأئمة الذين اقتدى بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن كان يضرب به المثل في الحفظ،